لا تؤدي الغرض بقدر ما يؤدي الاعتقاد. فأنا بودي أن يعرف الإخوة أصل مسألة الجهاد في زماننا. هذا أولى من أن يعرف القصص. الذي ذهب للجهاد لأجل قصة سيرجع لأجل قصة أخرى، والذي ذهب لأجل صورة سيرى صورة أخرى ويرجع. وهذا شاهدناهم كثيرا، فالذين وصف لهم الأفغان أنهم ملائكة وصحابة لما رأهم يدخلون رجع، وقالوا لنا صحابة هناك. فأنا أقول أن إحياء العواطف ليست هي الرئيسية في قضية الدعوة إلى الجهاد، إنما الرئيسي في الدعوة إلى الجهاد هي مسألة العقيدة، وأن يعتقد العبد ما هو الجهاد. لذلك لا بد أن يعرف المسلم ما هي فريضة الجهاد وما مكانتها في هذا الدين، ولماذا حرص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وما حكم الجهاد في زماننا. وسأتكلم عن حكم الجهاد في زماننا. والجهاد هو بذل الجهد وبذل الوسع والطاقة في اللغة. أما في الشرع فإذا قيل الجهاد فهو ينصرف إلى القتال، وهذا محل اتفاق لا في الاصطلاح ولا في العرف. حتى الفقهاء حتى في التاريخ إذا أطلق الجهاد كان كذلك. وما روي أن الرسول صلى الله عليه وسلم رجع من تبوك فقال جئنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، قالوا وما الجهاد الأكبر؟ قال جهاد الهوى، وفي رواية جهاد النفس والشيطان. فهذا ضعيف كما قال ابن حجر وكما قال الحافظ العراقي، قال أنه ضعيف ولا يحتج به. فالجهاد في النصوص الشرعية لم يطلق إطلاقا بلا تقييد إلا وينصرف إلى القتال، فهذا هو الجهاد. أما الجهاد فتعينه، فالجهاد يتعين في ثلاث حالات: يتعين إذا داهم العدو أرض المسلمين، ويتعين إذا استنفر الإمام، ويتعين إذا حضر رجل الصف. ولكل دليل، ولم نحضر نحن الصف ولا يوجد من يستنفرنا، ولكننا سنتكلم عن الأمر الأول وهو إذا داهم العدو أرض المسلمين. فقال ابن تيمية في الاختيارات، قال وإذا داهم العدو أرض المسلمين، إذا داهم العدو أرض المسلمين، قال ودفع الصائل من أشد أنواع الدفع، فيدفع إجماعا وبلا شروط، يجب دفعه إجماعا وبلا شروط. وقد نقل القرطبي الإجماع على دفع الصائل، قال إذا داهم العدو أرض المسلمين وجب على من يستطيع دفعهم أن ينفر. وكذلك هو نقل هذا عن ابن عبد البر، وابن عبد البر نقل الإجماع في ذلك، وقال على كل من يستطيع الغياث يجب عليه غياثهم. تخرج المرأة بلا إذن زوجها، والرجل بلا إذن والديه، والمدين بلا إذن دائنه. وهذا الكلام إذا داهم العدو أرض المسلمين وجب النفير بالإجماع ولا خلاف في ذلك. حتى أن الفقهاء قالوا إذا هدد العدو أرض المسلمين وجب النفير قبل أن يدخل أرض المسلمين، وقالوا وجب النفير إذا كان على مسافة القصر، إذا كان على دون مسافة القصر وجب النفير. والذين قالوا هذا قالوا إنه يتعين. هو الأصل في الجهاد أنه كفاية، الأصل في الجهاد أنه كفاية، ولكنه يتعين لهذه الثلاث حالات. ولو قلنا الآن تحمر بعض الأنوف من الذين لا يريدون أن يقال الجهاد فرض عين، يقول نبقوا كفاية، نقول كفاية ونبقي كفاية كما تريدون. ولكننا نقول لكم إن جمهور العلماء الذين قالوا إن الجهاد فرض كفاية قالوا ويجب على الرجل مرة في العام، هذا قول الجمهور. ومنهم من قال مرتين في العام، وإن كان الحق أن الجهاد إذا كان فرض كفاية أنه حسب الحالة. لو كان الجهاد فرض كفاية يجب مرة أو مرتين أو ثلاث في العام على حسب الحالة، وهذا هو الراجح. ولو قلنا كذلك أنه كفاية لقلنا أنه تعين لأنه لم يقم أحد بكفاية. فلو أن رجلا توفى في قرية ولم يقم لتغسيله إلا طفل لأتمنا جميع أهل القرية لأن الطفل لم يكفي. فلماذا؟ فلماذا نقول بأن أهل القرية أثموا لأنهم لم يغسلوا الرجل؟ لأنهم لم يغسلوا الرجل أثموا. وإذا قلنا أن الجهاد فرض كفاية ولم يقم به أحد لم نستطع أن نؤثم الذين لم يقوموا بالجهاد. فلو كان الجهاد فرض كفاية لتعين ولو مرة بالسنة، ولو كان الجهاد فرض كفاية لتعين لأنه لم يوجد من يقوم به، وإن كان الجهاد في هذا الزمان فرض عين. وأعجبتني كلمة قالها الشيخ حسن أيوب لما سألوه عن الجهاد أهو فرض كفاية أو فرض عين، ضحك فقال الجهاد في هذا الزمان، قال إن الجهاد فريضة عين على كل مسلم، قلنا كفاية حتى ذقنا من الذل ما فيه الكفاية، لو ما فيه إلا الذل الذي أصابنا لكفى أن يتعين الجهاد. كذلك الشيخ عبد الله عزام قال تعين الجهاد منذ سقوط الأندلس، وهذا هو الفقه، قال منذ سقوط الأندلس والجهاد تعين علينا، داهم العدو أرض المسلمين فتعين عليهم الأقرب فالأقرب. وأنا أقول لكم مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن ينتهك وسيهدم كما هم يخططون له، ورغم ذلك نقول كفاية. أي عقول لنا حتى نقول كفاية ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأيدي اليهود؟ الجهاد تعين في هذه الحالة، وهو أن العدو داهم أرض المسلمين وبدأ باغتصاب المسلمين وقتل المسلمين. حتى أن العلماء قالوا كما قال ابن حجر، قال العلماء نقل عنهم وقال إذا أسر عدد من المسلمين ولم يمكن استنفاذهم بالمال، لم يمكن استنفاذهم إلا بالجهاد، تعين الجهاد حتى يستنفذوا. هذا في الأسرى عينوا الجهاد، قالوا الجهاد فرض عين في الأسرى. وذهب شيخ الإسلام إلى أبعد من ذلك، قال لو أسر أهل الذمة لوجب على الأمير أن يسير جيشا حتى يستنفذهم. أهل الذمة في دولة الإسلام غدت الجيوش فأخذت هؤلاء. فإن نأتي كما يقال النقاش البيزنطي، هل الجهاد فرض عين أو فرض كفاية؟ هذا كله لا يفيد في حالنا الآن. نحن نقول أن الجهاد سنة، ألا تحتاج الأمة إلى الجهاد الآن؟ ما هي حاجة الأمة؟ لماذا تجيش الجيوش وتحرك الطاقات حتى يؤلف العلماء ويؤلف طلبة العلم ويبدأون بالتأليف؟ ولم يقل أحد لا أن التأليف فرض كفاية ولا أحد يقول التأليف فرض عين. يعني لو ما ألف الناس في هذا الزمان لاكتفينا بتأليف السلف، ولم يقل أحد فرض كفاية ولم يقل أحد فرض عين، ولكنها لما كانت سهلة على النفس وبسيطة تحرك الناس لها وتجيشوا، وكلهم يقول أنا على ثغر، أنا أريد أن أؤلف، هل النزول على الركبة أو لا من النزول على اليدين؟ هذه سنة ولا نحتقر ذلك، ولكن يوجد مهم وأهم. فأيهم أهم، أن نقرر سنة أو أهم أن ندفع عن أعراض المسلمين؟ فقال شيخ الإسلام من أوجب الواجبات دفع الصائل، ولا يوجد بعد الإيمان أوجب منه، لا يوجد بعد الإيمان، لا يوجد بعد الإيمان أوجب من دفع الصائل. لذلك لو تمعنا في قضية في واقعنا الآن لعرفنا حجم الذل الذي أصاب الأمة وحجم الاستضعاف والاستهانة الذي أصاب الأمة. الأمة تقتل بالملايين، ورغم ذلك نحن نتناقش هل الجهاد فرض عين أو الجهاد فرض كفاية. ولو تمعنا في كتاب الله سبحانه وتعالى لعرفنا أن الجهاد فرض عين، والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. وقال ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. الله سبحانه وتعالى بين لنا فريضة هذا، بين لنا هذا الجهاد، وبين لنا هذه الفريضة، وقد وصف لنا الرسول صلى الله عليه وسلم، وصف لنا مرض هذه الأمة، ووصف لنا العلاج، ووصفه وقال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإسلام 1,200,000,000 نسمة ينتمون إليه، بعده من الديانات تأتي الكاثوليكية 1,000,000,000 نسمة تنتمي إليه. وأنا لا أشبه الديانة، المذاهب النصرانية تعتبر ديانات أخرى، الكاثوليكية غير البروتستانتية وغير الأرثوذكسية، كل هذه لها ديانة أخرى لكن يجمعهم اسم النصرانية، وفي الحقيقة أنهم كل على ديانة وكل له اعتقاد. فأعظم ديانة ينتمي لها قوم الآن ينتمون إلى الإسلام، ينتمون إلى الإسلام. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وفي رواية أحمد: حب الدنيا وكراهيتكم القتال. فلما أحببنا الدنيا أذلنا الله سبحانه وتعالى. وهذا مصداق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أحمد وأبي داود عن ابن عباس قال: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا يرفع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فثم الخروج، ثم ترك الجهاد خروجا عن الدين حتى وعبر عنه حتى ترجعوا إلى دينكم. وكذلك قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: كنا في مدينة في بيت المقدس، قال: كنا في القسطنطينية، غزونا القسطنطينية، واصطف الروم صفا واصطف المسلمون لهم، فخرج رجل من المسلمين فدخل في صف الكافر في صف الروم، فقال الناس: مهمه إنه يلقي بيديه للتهلكة. فقال أبو أيوب الأنصاري: يا أيها، هم يقصدون قول الله سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة، أن هذا أهلك نفسه لما دخل على الكفار. فقال أبو أيوب الأنصاري وصعد على صخرة فقال: أيها الناس، إنكم تتأولون هذه الآية في غير ما نزلت، ولقد نزلت فينا نحن معشر الأنصار لما أعز الله الدين وفتح على رسوله صلى الله عليه وسلم، قلنا سرا في أنفسنا: نرجع إلى أرضنا إلى أهلنا فنصلح زرعنا وأولادنا، فالرسول صلى الله عليه وسلم في غنية عنا. فأنزل الله على رسوله ردا علينا: يا أيها الذين آمنوا لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فقال أبو أيوب: فترك القتال هو التهلكة، ترك القتال هو التهلكة. وكان وافق على هذا التفسير، كان من جملة الصحابة الذين وجدوا حبر القرآن عبد الله بن عباس، وكان يوجد عبد الله بن عمر، وقتل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه تحت حصن القسطنطينية. فهذا هو الجهاد الذي قال الله سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. التهلكة أن نترك الجهاد، التهلكة كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لا يحيي هذه الأمة إلا الجهاد كما قال ابن عباس: دعاكم لما يحييكم، قال: يحييكم الجهاد. فهذا الذي يحيينا هو الجهاد. والله سبحانه وتعالى قال: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. قال ابن كثير: يرجعون إلى الجهاد. لما تركوا الجهاد أذاق الله عز وجل بأسهم، أذاق الله عز وجل بأس بعضهم بأس بعض. فالجهاد هو حياة هذه الأمة، والتاريخ يبين أنه حياة هذه الأمة. فسأسرد لكم بعض تاريخ الأمة يتبين من خلاله أن الجهاد هو حياة الأمة، والذي يشك في ذلك لا يمكن أن يشك في التاريخ وفي حقائق التاريخ. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى وحد الجزيرة كلها، ولم يقتل من أصحابه إلا تقريبا 5,000 صحابي شهيد بإذن الله. ومات الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قام من بعده أصحابه، أصحابه قاموا من بعده بالجهاد، فقاموا حتى زمن عثمان من بحر العرب إلى بلاد الصين، ومن البحر المتوسط إلى بلاد أفغانستان الآن، أخذوها كلها ولم يقتل منهم أقل ولم يقتل منهم أكثر من 35,000 شهيد. إذا استثنينا الذين قتلوا في طاعون عمواس مع أبي عبيدة 25,000 بالشعب. هذا لما قاموا بالجهاد ملكوا هذه الأرض كلها ولم يتعدى على أكثر الروايات لم يتعدوا 60,000 الذين قتلوا منهم، فوحدوا الأرض كلها تحت خلافة أمير واحد في المدينة. ثم لما نزلت راية الجهاد وظل الناس بالدينار والدرهم وتركوا الجهاد بدأ الذل في هذه الأمة، حتى جاءت الحملة الصليبية في أواسط الحملة الصليبية الأولى في أواسط القرن الرابع، فأخذوا بلاد الشام ودخلوا بيت المقدس وقتلوا في ساحة بيت المقدس قتلوا 70,000 قارن. كم سنة قام الرسول صلى الله عليه وسلم بالجهاد إلى زمن عثمان رضي الله عنه ولم يقتل أكثر من 60، ثم في بيت المقدس فقط في 3 أيام يقتل 70,000 في ساحة المسجد الأقصى. حتى أن المؤرخون حتى أن المؤرخين النصارى يقولون وقد فعلت جيوش اليسوع في المسلمين ما لم يفعل في التاريخ قط في بيت المقدس، حتى أن الذين نجوا في بيت المقدس لم ينجوا، الذين نجوا من المسلمين في القسطنطينية كما يقولون هم الذين نجوا في بيت المقدس من المسلمين لم ينجوا لأنهم استطاعوا أن يفروا من جيوشنا، بل إنهم لم يقتلوا لأن جيوشنا تعبت من القتل، فأبقيناهم لأن جيوشنا تعبت من القتل. وحتى المؤرخين الإسلاميين يرون أن بيت المقدس في ذاك الوقت أن الدماء جرت في شوارعها. فلما سقطت راية الجهاد فعل بالأمة هذا الفعل. هذا ولم أقل لك كم قتل في أنطاكيا ولا كم قتل في الرها ولا كم قتل ولا كم قتل في آسيا الوسطى في الأناضول ولا كم قتل في بلاد المسلمين التي اجتاحتها الحملة الصليبية الأولى. ثم بعد ذلك رفعت راية الجهاد ورزق الله الأمة، رزقهم الملك الصالح نور الدين زنكي، فقام الملك الصالح نور الدين زنكي وأعلى راية الجهاد من جديد وقاتل ولم يقتل معه 20,000 حتى فتح الرها وهي أعظم حصونهم، الرها وأنطاكيا ونابلس وكل المناطق الساحلية التي توجد في الشام فتحها عماد الدين زنكي. ثم توفاه الله فقام من بعده نور الدين زنكي ابنه، فأعلى راية الجهاد حتى قل المد الصليبي على بلاد الجزيرة وكانوا يريدون أن يدخلوا على الحجاز من خلال البحر، وكان نور الدين زنكي يغرقهم في البحر الأحمر، يغرق أساطيلهم في البحر الأحمر، حتى وفقه الله وبعث أسد الدين شيركوه وبعث صلاح الدين واستطاعوا أن يحرروا مصر من أيدي العبيديين اللي يدعون زورا بالفاطميين. ثم توفاه الله سبحانه وتعالى نور الدين زنكي، ثم قام بالأمر ملك المجاهدين صلاح الدين، فقام صلاح الدين رضي الله عنه وأعلى هذه الراية، ثم دك حصونهم في الشام كلها. ثم بعد ذلك استطاع في معركة حطين أن يهزمهم وقد خرجوا بالتابوت والصليب. كان النصارى عندهم صليب لا يخرجوه إلا في المعارك الحاسمة، وإذا خرجوا معناه أنهم خرجوا بكامل قواهم، فخرجوا بالصليب، فاستطاع صلاح الدين في حطين أن يحسمهم شر هزيمة وأن يقتلهم ويعصر ملوكهم ويكسر صليبهم. ولم يفتح بيت المقدس صلاح الدين رضي الله عنه، لم يفتح بيت المقدس، إنما آثر أن يفتح ما وراء بيت المقدس ويترك بيت المقدس حتى يطبق عليه، فتركهم. ثم حاصر بيت المقدس محاصرة حتى حاصرتها محاصرة الجيوش، جيوش المسلمين حاصرتها محاصرة السوار بالمعصم، ثم سقطت بيت المقدس. فوجه سقطت بيت المقدس بعد قرن 93 سنة تقريبا من الاحتلال الصليبي ببلاد الشام. لما أعليت راية الجهاد رجعت هذه المدن التي أخذها الصليبيون، ولم تسقط بيت المقدس إلا في عام 1900 الذي يوافق 1936 ميلادي، سقطت في أيدي الصليبيين. ثم في عام 48 أعلنوا احتلال فلسطين. من عهد صلاح الدين لم تسقط إلا الاحتلال الأخير، وقام صلاح الدين ولم يقتل معه أكثر من 15,000 في معاركه الأخيرة، وأحيا هذه الأمة، وقتل منهم أكثر من 270,000 من الجيوش، رغم أنه عفى عن 120,000 كانوا في بيت المقدس قد حاصرهم وفتحهم وأطلقهم وأركبهم في أساطيل بحرية ووصلوا إلى أوروبا عفى عنهم. ثم قامت راية الجهاد، كانت راية الجهاد معلاة حتى بدأوا يتركونه، حتى جاء المستعصم فتولى هذا الرافضي ابن العنقبي الخبيث تولاه، فقلل جيش المسلمين إلى 10,000 في بغداد، من 120,000 إلى 10,000، وسحب جيوش المسلمين ابن العنقبي لأنه كان بمثابة ما يسمى الآن برئيس الوزراء، سحب جيوش المسلمين من جميع الثغور وهو رافضي. ثم أرسل إلى المغول وقال لهم وحببهم إلى بلاد المسلمين. وقد قعد المسلمون قبل ذلك عن الجهاد، فسلط الله سبحانه وتعالى عليهم التتر. لما تركوا الجهاد أذلهم الله، اجتاحت جيوش التتر، اجتاحت أرض المسلمين. فبمسيرة واحدة تحركوا من بلاد الصين ولم يقفوا إلا في بغداد، وعندما دخلوا بغداد، هذا في بغداد فقط، يقول ابن الأثير وابن الكثير، يقول قتلوا في بغداد في 40 يوما قتلوا ما يقرب من 1,000 مسلم. لماذا قتل 1,000 مسلم؟ لأنهم تركوا الجهاد وجعلوا رئيسهم ابن العرقمي. ورغم ذلك بلاد العراق في ذاك الوقت لم تزخر بمؤلفات ولا بشروح ولا بعلماء كما زخرت في ذلك الوقت. هل نفعهم علماؤهم؟ هل نفعت الفتاوى؟ هل نفعتهم تفاسيرهم؟ بما أن البيان لم يقوم بقوة السلاح والسيف، والله لن يخيف، لن يخيفهم القرآن ولن تخيفهم الكلمات، ما يخيفهم إلا السيف مع القرآن. فقتلوا في بغداد 1,000 مليون، تخيل مليون. هل قتلوا هؤلاء من قيام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لو حسبنا الذين قتلوا من قيام الرسول صلى الله عليه وسلم إلى زمن 656 عند اجتياح التتر لأرض المسلمين لما وجدناهم ولا ربع هذا العدد. ولكن الله سبحانه وتعالى قال استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الجهاد هو الذي يحيي الأمة، وهذا دليل أيها الناس، دليل على أن الجهاد يحيي الأمة. ما قتل من الأمة ولا ربع مليون خلال 6 قرون، يقتل منها في 40 يوم مليون. وعاقب الله سبحانه وتعالى العلماء الذين تركوا الجهاد، عاقبهم شر عقوبة، فقال التتر نقتل هؤلاء بأن يبطحوا على بطونهم، فتسير عليهم جيوش التتر حتى يموتوا، فسارت عليهم جيوش التتر حتى ماتوا. ثم قال التتر نقتل المستعصم، وكيف نقتل المستعصم؟ لكن الله سبحانه وتعالى هيأ له شر قتلة لأنه ترك الجهاد. فقال التتر في اعتقاد التتر أن الملك إذا سفك دمه على الأرض خرج من صلبه من ينتقم له، فقالوا لا نستطيع أن نسفك دمه، لذلك نضعه في كيس ونربط عليه وننقله بالأقدام حتى يموت، فمات ركلا بالأقدام. ولو أنه ربط في كيس وترك لكفى بها شر قتله، ولكن الله أذله ذلا على ذل، ومن تولى العلقمي فهذا جزاؤه، فمات ركلا بالأقدام وهي شر قتله، يقتل بها ملك على في التاريخ، شر قتله يقتل بها ملك في التاريخ. ثم بعد ذلك التتر عزموا على اجتياح الشام، فهرب أهل الشام فدخلوا الشام بدون قتال. ثم لما عزموا على اجتياح مصر ذهب العلماء إلى مصر، وكان منهم شيخ الإسلام ابن تيمية ومعه ثلة من العلماء، فخرجوا إلى مصر، فكان العز بن عبد السلام في مصر، فقالوا إلى الملك المظفر الصالح قطز، اجتمع بوجود المسلمين وبالعلماء، فقال ما رأيكم؟ ولما أرسل له هولاكو أرسل له رسالة قوية ترتعد منها الفراعز، قال نحن خلقنا من غضب الله وسلطنا على من غضب الله عليه، ولا يدان لأحد بنا، فإما أن تسلم وإما أن نسفك دماءكم ونستبيح أبناءكم ونساءكم. فجمع العلماء فقال لهم هذه رسالتهم، فبعض العلماء وهنوا فقالوا احقن الدماء وسلم، قالوا احقن الدماء وسلم، فقال العز بن عبد السلام نموت على ما مات عليه أسلافنا. فقال والرأي؟ فقال العلماء قالوا الرأي أن نخرج لهم ونقاتلهم. فقال نختار أرض عين جالوت، فخرجوا إلى أرض عين جالوت، وكان الملك المظفر قط كان معه قلة لا يعادلون عشر جيش التتر. ثم جاءوا إلى المعركة فإذا بالتتر كان عندهم أسلوب في الحرب، التتر لا تعرفه العرب، أسلوب تحرك الجماعات، تحرك الجماعات بالشكل السريع يسمون تحرك الصراع، كانوا يتحركون مجموعات صغيرة، كانوا يتحركون بسرعة ويقابلوا الجيوش ثم يلتفوا عليها بمجموعات أخرى. فلما جاء قطز فما يعرف هذا الأسلوب، فوجد أنهم اختاروا التباب وأخذ التباب فوق التباب في عين جالوت، فنزل قطز فمرغ وجهه في الأرض فقال اللهم انصر عبدك قطز، اللهم انصر عبدك قطز، وكان يصرخ من على جواده ويقول وإسلاماه وإسلاماه، اللهم انصر عبدك قطز. فقاتلوهم حتى حمل التتر عليهم فكادوا أن يزعزعوا عن أماكنهم، فشدوا عليهم شدة واحدة حتى تزعزع التتر وبدأوا يحرقوا حتى دخلوا في مزارع القصب، فأمر الملك قط فقال احرقوا عليهم مزارع القصب، فحرقوا عليهم المزارع وهربوا حتى قتل قائد التتر. ثم بعد ذلك بدأوا يهربون فأعملوا فيهم قتلا حتى امتلت سيوف المسلمين منهم. ما الفرق بين جيش التتر لما اجتاح العراق وجيش التتر لما اجتاح مصر؟ الفرق أنهم تقووا جيش التتر وارتفعت معنوياتهم وكثر عددهم وجاءهم المدد واختاروا أرضا أفضل من أرض العراق للقتال فيها. وما الفرق عندما دافع المسلمون في مصر؟ دافعوا بملك صالح بقيادة العلماء بكلمة وإسلاما ثم انتصروا بإذن الله سبحانه وتعالى وهم لا يعادلون عشر جيش التتر، فأعليت راية الجهاد فحفظ الله دماء الأمة، حفظ الدماء وحقنها، وتحقق قول الله سبحانه وتعالى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ثم بعد ذلك نكست راية الجهاد، نكست راية الجهاد فجاءت الحملة الصليبية بعد وفاة صلاح الدين وبعد وفاة قطز، لما تولى الذي يسمى الملك الصالح وهو الملك الفاسد إسماعيل، لما تولى أرض مصر فسلم بيت المقدس إلى الصليبيين، دخل ملك فرنسا تحالف مع ملك فرنسا فسلمه بيت المقدس، ودخلوا دخل الجيوش الصليبيين دخلت إلى مصر، فبدأوا يعملون بالمسلمين قتلا وإخراجا من الدين، فنكست راية الجهاد. ثم بدأ الجهاد بالمغرب العربي بقيادة إمام المالكية وعالم العلماء أسد بن الفرات، وهو أحد أعلام الأئمة وصاحب المتون، وقادهم حتى فتح صقلية. فلما توجه الأمة توجهت إلى توجهت إلى الجهاد حقن الله دماءهم. فلما تركوا الجهاد في الأندلس وتحالفوا مع الصليبيين أذلهم الله سبحانه وتعالى وأعمل فيهم السيف وقتلوا حكموا 7 قرون بالسيف والكتاب. فلما أنزلوا السيف وأبقوا الكتاب سلط الله عليهم الأسباب فقتلوهم شر قتلة. فقتلوا فقط أغرقوا في يوم واحد أغرقوا في نهر غرناطة أغرقوا فيه 70,000 وشردوا أكثر من 2,000,000 وقتلوا 250,000 مسلم. لماذا؟ لأنهم تركوا الجهاد. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. هذه الآيات تبين لنا أن ترك الجهاد ذل، وهذا التاريخ يبين لنا أن ترك الجهاد ذل، والتاريخ يبين لنا أن الانتصار ليس بالعدد ولا بالعدة. فهذا هو طارق بن زياد لما دخل الأندلس. دخل الأندلس بكم؟ دخل الأندلس 1,700 كما يقول القرطبي، دخلوا 1,700. فلما قاتلوا قال عامل الإبريق الذي يريد أن يقاتلهم قال الحق بنا بنفسك، يقول للإبريق الحق بنا بنفسك فإني أقابل قوما لا أدري أهم جاءوا من السماء من أين أتوا. 1,700. فقال القرطبي قال فجاء على 70,000 فارس، 70,000 فارس يقابل 1,700. فما أن قام القتال حتى قال طارق إن هؤلاء لا قبل لنا بهم. وطارق قضية أنه حرق السفن وقال البحر من ورائكم العدو أمامكم هذا ضعيف ولا يثبت، ولكنه قال إني متشهد وحامل عليهم فاحملوا معي. فكبر وتشهد وحمل عليهم حتى هزموا، وما هي إلا ساعة حتى أسر الإبريق. فكم يأتي 70,000 مقابل 1,700؟ هذا شيء عجيب. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وقلت للأخوة أمس معركة آل أرسلان كان ملك العراق في بداية الحملة الصليبية الأولى، فجاء العراق 700,000، جاء الصليبيون 700,000، أكبر حملة صليبية جاءوا بها. فلما تقابلوا فقال آل أرسلان من يقابل معي؟ فقال العلماء وقال الذين أصابهم الوهم في العراق لا قبل لنا بهم، نسلم وندفع لهم الجزية. فقال إني خارج ولابس أكثاني ومتحنم، فمن خرج معي فليخرج. فقالوا لا نظن بأنفسنا عن نفسه، فخرجوا معه. فخرج معه 20,000، فمشى فاستعرضهم فإذا بهم 15، ثم مشى فاستعرضهم مرة أخرى فإذا بهم 12,000. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يغلب 12,000 من قلة. فقابل بهم فقال الراوي فاصطفقنا صفا، واصطفوا 120 صفا لا يرى آخرها. فقال آل أرسلان لا تضربوا أحدا حتى أضرب. عددهم 12,000 وهذا لك 700,000، أعداد لا تقارن. أقل الروايات التي قالت أنهم 450,000، ولكن الشيخ سفر حقق هذا فقال 700,000 في أصح الروايات. فخرجوا 700,000، فقال احملوا معي ولا تضربوا حتى أضرب. فحملوا فاخترقوا الصفوف وكان ملكهم لا يظن أن أحدا يصل إليه لأنه خلف الصفوف 700,000 دولة. فحملوا حتى اخترقوا الصفوف وقاتلوا حول خيمته، فقتلوا كبير الحرس فرفعوه وقالوا قتل الملك، فانهزموا. وبدأوا يهربون وولوا الأدبار فأعملوا فيهم الصيف حتى تعبوا فأسروا قوما كثيرا منهم حتى أسروا الملك. فلما انتهت المعركة جاءوا بملكهم فقالوا لألب أرسلان هذا ملكهم، فقال أتظن أني قاتلك؟ أنت أحقر من أن أقتلك، ولكن اذهبوا به إلى السوق فبيعوه. فذهبوا ليبيعوه فلم يجدوا أحدا يثامن عليه إلا رجلا معه جر أجلكم الله، فقال تثامنون به بهذا الجر؟ فقالوا نرجع إلى صاحبه، صاحبه هو الملك ألب أرسلان صاحبه، قالوا نرجع إلى صاحبه. فقالوا لألب أرسلان لم نجد أحدا يثامن به إلا بهذا الكلب، فقال ثمن أحسن منه، اربطوا ثمنه في عنقه ودوروا به في بغداد وأرسلوه إلى بلده. فانظر إلى هذه العزة، أيمكن أن يتصور أحد 12 ألف يغلبون 700 ألف؟ أيمكن أن يتصور ذلك؟ لا يمكن أبدا. جاء العراق ب 120 ألف، فاحتزت القلوب، ولم نتصور أن يمكن أن تقابل أن يمكن أن يقابل جيش العراق ب 120 ألف. فما كان إلا أن يدعى 10 أضعافهم، لأن النصر أصبح في أعيننا نصر عدد وعدة. فلا بد ما دام 120 مهاجم نبيل مليون مدافع، لا يوجد إيمان ولا يوجد يقين بالله سبحانه وتعالى. ولو أن يقيننا فيقين ألب أرسلان ومن معه لاستطعنا أن ننتصر عليه ب10 آلاف. وهؤلاء هم الأخوة في الشيشان، لا يتجاوز عددهم 12 ألف، والروس 330 ألف. ولكن هل انتصر الروس؟ لم ينتصروا أبدا. من داغستان، من دخولهم داغستان إلى الآن لم يقتل منهم ألف. الروس أكثر من 8 آلاف قتيل وأكثر من 20 ألف جريح. ما هذه الموازين التي نتعامل بها؟ نحن نتعامل بموازين الله، موازين بضعة 310 رجلا يغلب 1000 في بدر، هذه هي موازيننا. موازيننا ليست بعدد ولا عدة. الكتيبة في البوسنة عددها 1600 على أحسن أحوالها عند مناصرة الذروة. هزموا جيوش الصرب، أقوى جيش في أوروبا، أقوى جيش مشاهد في أوروبا هزموه. بل إن جبال موسكو التي شمال بانيالوكا لم يستطع هتلر بجيوشه النازية أن يدخلها، وبقي يحاول الدخول 5 أشهر أو قيل 3 أشهر، يحاول أن يدخل ويصعد على جبل موسكو فلم يستطع. بينما الأخوة ترصدوا لهذه 6 أشهر تقريبا، ثم أعدوا لها عملية وقالوا للجيش البوسني، الجيش البوسني أراد أن يدخل معهم، فقال أبو المعالي قال لا تدخلوا معنا، كونوا خط إسناد في الخلف فقط، إذا قلنا لكم اقصفوا اقصفوا ونحن الذي ندخل. ثم ترصدوا وأرادوا أن يدخلوا، فاكتشف أحد الشباب قبل الدخول بساعة تقريبا، فقيل لأبي المعالي قيل أنهم اكتشفونا وبدأوا إطلاق النار، قال قدموا الهجوم واهجموا. فهجموا، فيحدثني أحد الأخوة يقول ما هي إلا ربع ساعة وأنا فوق الجبل. ونزل الصلب من الجهة الأخرى على بني لوكا، فإذا بمجموعة أبو الزبير في بني لوكا ويحاصرونهم بين فكي كماشة ويعملون القتل فيهم، وتهتز لذلك أوروبا. ويأتي كلونتون بعد هذه المعركة، يأتي كلونتون بنفسه لعلي عزة ويقول له نعطيكم ما تريدون ولكن عندنا شروط. الشرط الأول أن تخرجوا العرب أو تسلموهم. قال علي عزة لا يمكن تسليمهم، قال تخرجوهم أو تحيدوهم. ما الذي أتى بهذا الخبيث اليهودي؟ ما الذي أتى به بعد 4 سنوات أو 5 سنوات من تقتيل إخواننا؟ 600 ألف مسلم يقتل ولم يأتي يقول لعلي عزة نعطيكم ما تريدون. ولكن جند الله حينما تحركوا وأذاقوهم بأسا

فجاءوا فلما عرفوا قوة الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكاد أن يقضي وقته، انشغل باستقبال الوفود حتى أنه ما استطاع أن يقرأ ورده كما عند أبي داود، وغاب عن وقت الطائف حتى قرأ ورده، فلما استطاعوا قالوا أين؟ قال إني أقرأ وردي. ورده لم يستطع أن يقرأه من كثرة الوفود التي تدخل في الإسلام. 11 سنة فقط في السنة التاسعة، في السنة التاسعة من الهجرة بدأت الوفود تتوافد على المدينة، فمن كثرة الوفود أثرت على الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أنه من وصيته في موته قال وأجيز الوفود بنحو ما كنت أجيزهم، لأنه يعلم أنها ستتقاطر الوفود وتكثر بعدها. فهذا هو السيف وهذا هو السلاح، هذا بهذا يصنع السيف والسلاح. 19 غزوة غزاها الرسول صلى الله عليه وسلم خرج في 8 منها فصنع ما صنع. قيل أن السرايا والغزوات في رسول الله صلى الله عليه وسلم 36 غزوة وسرية، خرج في 8 منها كما في مسلم عن زيد بن أرقم أنها 19 وخرج في 8 منها. وانظر ماذا صنع وكيف دالت له الجزيرة، بل وملوك الحبشة وملوك عمان والبحرين دانوا للرسول صلى الله عليه وسلم لأنه رفع السيف، بينما كان في مكة طريدا شريدا. كان يأتي ابن أبي معيط عليه لعائن الله ويلقي سل الجزور على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم يخنقه حتى كادت أن تخرج روحه بأبي هو وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعز هذا الدين إلا الجهاد والسيف والسلاح. فالتاريخ وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم مليئة بأن الجهاد هو الحل. يحاربوننا الآن ويقتلون ويسموننا بالإرهاب، نعم نحن إرهابيون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فالإرهاب من ديننا ومن شريعتنا، فنفتقر أننا إرهابيون. فشهادتهم لنا بالإرهاب هو شهادة هو رضا الله سبحانه وتعالى عنا، وكلما قالوا أننا مسالمين فهو غضب الله علينا. فمن وصم بأنه مسالم وأنه لا يدعو للعنف من علماء المسلمين فاعلموا أن الله عز وجل بقدر ما أثنوا عليه أن بقدر ما يمقته الله سبحانه وتعالى. وكلما وصموا أحدا بالإرهاب بقدر ما يصمونه ويستنقصونه أن قدره يرتفع عند الله سبحانه وتعالى. إذا كان الله سبحانه وتعالى يقول للمؤمنين أنتم شهود الله في أرضه، الرسول صلى الله عليه وسلم أنتم شهود الله في أرضه، فما بالك بالكفار لو شهدوا على رجل من المسلمين؟ نحن نطلب من أوروبا أن تتناسى خلافاتها وأن ترفع عينيها من على أقدامها لتنظر أمامها فتبصر ماردا أخضر هو الخطر على أوروبا وعلى الحضارة، وهو الأصولية الإسلامية. وأعطي من ذاك الوقت أعطي الضوء الأخضر للجيوش الصربية أن تقتحم البوسنة وتقتل في المسلمين حتى تصفيهم، ثم بعد ذلك هذه المؤامرات مؤامرة بعد مؤامرة. وشاهدنا أخيرا مؤامرة مجلس الاتحاد الأوروبي الذي عقد قبل شهر، وكان في مجلس فطرحت روسيا قضية الشيشان، ومن ضمن القضايا التي درست تقرير ما يقارب 40 صفحة أعده جنرال فرنسي خاص بشؤون الإرهاب في الشرق الأوسط، وقال بهذه العبارة على دول مجلس الاتحاد الأوروبي أن تمنع الأصولية من إقامة دولة إما في شمال القوقاز أو في آسيا الوسطى، يقصدون أوزبكستان، فإن الإرهاب في العالم في آسيا الوسطى وفي شمال القوقاز أوشك أن يتمكن من دولة، وإن تمكن من دولة فإن العالم سيعيش في قلاقل، وإن هؤلاء الأصولية هم الذين يروجون التجارة في الرقيق الأبيض أي الجنس والمخدرات، ويروجون الأيديولوجية أي الأفكار الإرهابية، فلا بد أن يقضى عليهم، وعاصمتهم أفغانستان، فلا يصدر كل هؤلاء المجموعات ما تصدر إلا من أفغانستان. ثم بعد هذه أسبوعين فقط اجتمعت دول الكومنولث، الدول المستقلة عن الاتحاد السوفيتي، وعلى رأسها روسيا وروسيا البيضاء وأرمينيا وجورجيا وأوزبكستان وكازاخستان وقرغيزستان وطاجكستان وأوزبكستان، والدول هذه كل التي استقلت من الاتحاد السوفيتي. لما اجتمعوا قالوا لا بد أن تتحد دول الكومنولث على أمر واحد لا ينبغي لهم أن يختلفوا عليه، وهو حرب الأصولية في دول آسيا الوسطى. ثم اجتمعوا قبل 3 أيام دول الشنغهاي، اجتماع الشنغهاي الذي هي 5 دول الصين وروسيا وتركمانستان وطاجكستان وقرغيزستان. اجتمعت هذه الدول 5 وقررت أن أولى أولوياتها أن يقاتلوا الأصولية وخاصة في أفغانستان، وأعدوا خطة لمساعدة أحمد شاه مسعود للقضاء على حكومة طالبان. واليوم صدر قرار مجلس الأمن بتشديد العقوبات على أفغانستان ومنع الوقود كذلك، لأنهم اليوم شنوا معارك عنيفة جدا على أحمد شاه مسعود، فعرفوا أن دولتهم دولة أحمد شاه مسعود أنها ستسقط ولم يبقى لها شيء، فأصدروا اليوم قرار أن يشددوا العقوبات. وقرار خوفي أنان قبل 3 أيام أن تشدد العقوبات حتى على الدول التي لم تلتزم بالحظر. ويقول بوتين قبل أمس في اجتماعه في البرلمان الروسي، وكان هذا الاجتماع طبيعة اجتماع البرلمان اجتماع سنوي، الخطاب السنوي للرئيس الروسي ينبغي أن يتكلم عن الاقتصاد والشؤون الداخلية، ولكنه افتتح مجلسه وتكلم عن شيء واحد. أول ما تكلم قال إن الأصولية هي أخطر خطر يواجهه العالم المتحضر والسلام الآن، وإن الأصوليين يريدون أن يقيموا دولة تمتد من الفلبين إلى كوسوفا، فإن لم تنهض الدول وتساعد روسيا على مقارعة هؤلاء وإلا فإنها ستشكل غدا أعظم خطر بينما مسألة الجهاد قتلت وألغيت من قاموس الأمة الإسلامية، ألغي الجهاد من قاموس الأمة الإسلامية تماما، بل إن بدأنا نستنكر من ينادي بالجهاد، بل إن الذين يعتبرون من قادة الفكر الإسلامي إذا كلمتهم عن الجهاد قالوا الجهاد ليس وقت، نحن في العصر المكي في حالة الاستبعاد لا ينبغي. طيب إذا لم ينبغي الجهاد ينبغي الإعداد، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والإعداد باتفاق العلماء لم يقل أحد بأنه فرض كفاية، العلماء كلهم يقولون أنه فرض عين. أمر الناس بالإعداد 20 سنة الآن الجهاد قائم ولا يوجد أحد من العلماء غير الشيخ عبد الله عزام ناصر الجهاد وخرج بنفسه. فلا تغتروا بقعود الكبار ولا تغتروا بقعود العلماء، رضوا لأنفسهم ذلك، لا ترضوا أنتم لأنفسكم بذلك. هل دافعوا بمؤلفاتهم وفتاواهم دافعوا عن المسجد الأقصى؟ هل دافعوا بفتواهم ومؤلفاتهم عن أعراض إخواننا في الشيشان وفي كوسوفا وفي الفلبين وفي أندلوسيا الآن؟ هل دافعوا عنهم في الصومال؟ لم يدافعوا عنهم ولا حتى بفتواهم، فلا تغتروا بقعودهم. حياة هذه الأمة في الشريعة وفي التاريخ أنها في الجهاد، فمن أراد أن يحيي هذه الأمة فليتحرك في الجهاد، وأنا أبارك لأهل هذا البيت الذين قاموا وتبرعوا ودفعوا ابنهم ليكون لبنة في بناء هذا الصرح الشامخ. فوالله إن الأمة سفينة وقودها دماء الشباب، دماء رجالها وقودها، إن لم يتحركوا فإن هذه السفينة ستغرق في هذه الأمواج المتلاطمة. فإن كنتم تقولون لي أن السفينة في زمن من أزمان التاريخ الذي من قيام رسول الله إلى هذا الزمان، إن قلتم أنها تحركت بغير وقود الدماء، أنا أقول لكم أثبتوا ذلك. ما تحركت هذه السفينة ولا عبرت ولا واجهت هذه الأمواج المتلاطمة إلا بدماء الشباب وجماجمهم. كثير ما قابلت بعض من ينقد عليهم يقول يا أخي ضيعت مستقبلك، لو كملت الجامعة وذهبت للجهاد أحسن لك. هذا الفكر السقيم، هذا هو الفكر السقيم. أصبح الذي الدراسة في الجامعة أصبح على ثغر، اللي يدرس في الجامعة قالوا على ثغر، اللي عنده محل 15,000 رأس مال قالوا على ثغر، اللي يدرس قالوا على ثغر، كلنا على ثغر. ما طيب من اللي علمهم على ثغر؟ اللي هم على ثغر طلعوا طيب للجهاد، ما حد إلا كل الناس على ثغر. وأنا أقول كما قال بشر الحافي، بشر الحافي يقول ضاع العلم بين أفخاذ النساء، أقول ضاع الجهاد بين أفخاذ النساء. والذين قالوا إن على ثغر، والله إنهم على ثغور النساء وليسوا على ثغور الأمة، وإلا لو كانوا على ثغور الأمة لكفوا عنا. كل سنة يقتل منا ما يقرب من 500,000 يقتل من هذه الأمة ويقولون نحن على ثغر. أين أنتم 20 يوم يقتل 700,000 في تركستان الشرقية؟ وين اللي على ثغر يجون يدفعون عن تركستان الشرقية؟ هل أحد منكم سمع بتركستان الشرقية؟ ما أحد سمع، ولا زالوا يقتلون. إلى قبل أسبوع إعدام 100 أصولي في تركستان الشرقية، قالوا لأنهم يتآمرون على قلب الحكم. وتركستان الشرقية ستعاني معانه الأخوة في البوسنة، واستماع شنغهاي هذا الأخير ما جاء بخير ولن يأتي بخير، وسيقتل أخواننا في أوزبكستان وفي تركستان الشرقية، وسيقتل أخواننا الآن يعدون العدة في المجر، وفي بلغاريا يعدون العدة لقتل بقية الأتراك المسلمين هناك. انظروا ماذا يصنع في المسلمين في كل مكان، ولكن انظروا ماذا يصنع بيهودي واحد. ما يقتل، ما أقول يقتل، استغفر الله، يقتل يهودي ما يمكن، لكنه سجن. قامت الأحزاب اليهودية، رئيس الحزب اليهودي في روسيا اختلس أموالا عظيمة فسجن. فقامت الأحزاب اليهودية في أمريكا، وقامت وزيرة الخارجية الأمريكية وتطالب، وقام رئيس الوزراء اليهودي الإسرائيلي، وقاموا كلهم وينادون حكومة روسيا أن تطلق سراحه. سجن على اختلاسات ثابتة عليه، لم يقتل، ولكنه قاموا ولم يبعدوا إلا أن يخرج هذا اليهودي. أنا أقول أمم تقتل من المسلمين، من نادى بهم؟ من نادى بأن يحيى هؤلاء أو يدافع عنهم؟ لا يوجد، لا يوجد الآن للإسلام بواكي. الإسلام أصبح نقيض، بدأ الذي يتبرى من الإسلام هو المشرف المكرم. يقام هذه الأيام، يقام مؤتمر وحدة الأديان يقوده القرضاوي ويقوده الغزالي. وحدة الأديان يقول أن لا فرق بين الإسلام والنصرانية واليهودية، وكلنا أصحاب ملة إبراهيمية، كلنا أصحاب دين واحد، ويوجد سلام، والإسلام ليس فيه جهاد وليس فيه عنف. هكذا يريدون منا. وأصحاب الفكر اللي يسمون أصحاب الفكر الإسلامي اللي كنا نطمع أن يؤازر الجهاد ويناصروه، لا نجد منهم أحد. من نحسن بهم الظن أمثال محمد سرور يقول الجهاد، يقول ما أتى به المجاهدون

وأن يجعل أهم ما نهتم به بعد الإيمان الجهاد، لأن كما قال ابن تيمية وأوجب الواجبات بعد الإيمان الدفاع عن أراضي المسلمين ودفع الصائل إذا داهم العدو أرض المسلمين. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعل الجهاد في أولى أولوياتنا، ونسأله أن ينصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، وأن يتقبل شهداءنا، وأن يرفعهم في عليين. اللهم إنا نسألك أن تجعلهم شفعاء ثيابهم، وأن تسكنهم فسيح جناتك وتعليهم في أعلى عليين يا رب العالمين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعذروني على الإطالة، ولكن هذا الموضوع يحتاج حقيقة إلى أن ينبني له علماء لا أمثالي أن يتكلموا بمثله، ويحتاج إلى مجلدات، ويحتاج إلى مصنفات حتى تتكلم بأهميته، لا أن ينبني الجهلة أمثالي لمثل هذا الموضوع. فاعذرونا على الإطالة، وجزاكم الله خيرا.